حنت يداي إلى مساس يداها وشكى الفؤاد إلي من فرقاها روسية الشفتين لا ترضى تقبيل كل منافق يلقاها ذهبية الأسنان حين تبسمت سقط الرجال لخوفهم إن أغمز الأرض فتبدي تغنجا لحيائها لله در حيا يا رب عجل بالوصال فإنني متألم والنفس قد أعيا طول القعود عن اللقاء فهل لنا من موعد معها لكي نلقاها يا أيها الحاجي لا تشفق على قلبي فإني مغرم بهوى فاسمح لنا كي ما نقابل حبنا والله يا